لا يؤدي كخباب الأرض. فالمقصود أن الكي عند الحاجة لا بأس به، وعند وجود دوائم غيره تركه أولى، لأن هذا من أعمال السبعين الذي ينبغي الحساب ولا عذاب. وأما الاستقاء هو طلب الرقية، ثم يقول ارقى علي بالإخلال، اقرأ علي مريض يطلب الرقية، تركها أولى. طلب الاستقاء تركه أولى، لأن حاجة إلى الناس وسؤال، فيجسها دوائم غير الاستقاء فهو أولى. فإن دعت الحاجة إلى الاستقاء فلا بأس، مثل كيف؟ قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميد أم أولاد جعفر بن أبي طالب، أمرها أن تسترقي لأولادها من العين، ولا رقت هؤلاء من عين وحمى، لا رقت إلا من عين وحمى. هذا يدل على أن الاسترقاء عند الحاجة لا بأس، وهو طلب من يرقي من المرض، والرقية القراءة على المريض للنفس، قال رقية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، طرق ورقي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الطيرة هي التشاؤم، هي محررة، الطيرة محررة، النبي نهى عن الطيرة عليه الصلاة والسلام، قال لا عدوى ولا طيرة. والطيرة هي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، تشاؤم بمرئي أو بصوت مسموع. الناس في الجاهلية يتشاؤمون إذا سمعوا صوت الغراب أو البومة أو كذا، تشاؤموا وظنوا السوء، هذا من جهلهم وقلة البصيرة. وكانوا يتشاؤمون أيضا بالمرئيات، إذا رأوا مثلا حمارا طريق أسود أو فيه علة أو قابل عند الخروج أعور أو أعرج، تشاؤم، وهذا من جهلهم أيضا. فالطيرة من أعمال الجاهلية، وهي التي تنذيك أو تردك، هذه الطيرة مع أنظاك أو ردك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا راحت ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال من ردته الطيرة عن حاجته، من ردته الطيرة عن حاجته فبشرت. قالوا هناك كفارة يا رسول الله، قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والمؤمن لا يتشائم، بل يمضي في حاجته، إذا خرج من بيته صباحا أو مساء أو أي وقت وصادفه شيء يكرهه، إنسان يكرهه أو حيوان يكرهه أو صورة يكرهها، فلا يتشائم، بل يعتمد على الله ويمضي في حاجته. وليقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، يعني النعم، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك، يمضي في حاجته. نعم. حديث آخر ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من أنصاري فقال مثله وقال سبقك بها عكاشة. عكاشة هنا جعله النبي بأنه منهم، لماذا قال أنت منهم؟ قتل شهيدا رضي الله عنه، عكاشة قاتل في الردة يوم قتال طلحة الأسدي لما ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في ذلك في الغزوة في سبيل الله رضي الله عنه. وفي هذا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم من السبعين ألف من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم المستعان. نعم. من الأنصار. ما قال سبق أبي عكاشة، ما قال إلا يفتح الباب كل يقول يسأل. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تسد بها الباب، هذا فيه استعمال المعاريض وسد الذرائع التي قد تخلي ما لا ينبغي. لا غلط، ما لها أصل. سبق في أبي عكاشة، هذا يدعي أنها أهل لها، لكن لو تقدم لكان أهلا لها، لكن سبقها أبي عكاشة، فهي شاهد كل بخير. ما قال لست أهلا لها، سبق في أبي عكاشة. فليدل على أنه لو تقدم لكان صاحب الدعوة. نعم. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا سعيد بن أبي مريم